بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في شرح كتاب أربع قواعد تدور الأحكام عليها للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء الرابع عشر من جماد الآخرة للعام 37 بعد 100 و400. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن لم يقتضي لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة بكلام فاصل فقد ضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه القاعدة الرابعة والأخيرة في هذه القواعد الأربع التي تدور عليها أحكام هذه الشريعة، شريعة الإسلام، أحكام هذه الشريعة شريعة الإسلام، وهي الشريعة الربانية الخاتمة التي جعلها الله عز وجل ناسخة لكل الشرائع السابقة وصالحة لأحوال الناس إلى أن تقوم الساعة، فلا تعطل أحكامها بمرور الزمان كما يظن المنافقون والمرجفون من أهل الأهواء. فهذه الشريعة شريعة ربانية، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، كما قال الله عز وجل في القرآن: تنزيل من حكيم حميد. سبحانه. ولذلك قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وهنا في هذه القاعدة قد استنبطها المصنف رحمه الله تعالى من حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية أو لفظ مشبهات، تروى على وجهين: مشتبهات ومشبهات. نعم، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات أو المشبهات في رواية فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث، هذا الحديث كما قال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. ولذلك صدق المصنف في عده هذه القاعدة من القواعد الأربع التي يدور عليها الإسلام، أي من ناحية الأحكام. نعم، فمستنبطة من هذا الحديث الذي عليه مدار الإسلام مع حديث الأعمال بالنية وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا في قول بعض أهل العلم. وهناك من عد الأحاديث التي يدور عليه الإسلام على 4 أحاديث، منها حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومنها حديث الأعمال بالنيات والنعمان، حديث النعمان بن بشير. نعم. طيب. فقال جماعة: هو ثلث الإسلام. نعم. ثم قال: قال العلماء: وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنه ينبغي ترك المشتبهات فإنه سبب لحماية دينه وعرضه، وحذر من مواقعة الشبهات، وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى. نعم. ثم بيّن أهم الأمور وهو مراعاة القلب. نعم. إلى أن قال: أما قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، فمعناه أن الأشياء 3 أقسام. الأول حلال بين، يعني لا شبهة فيه، واضح لا يخفى حله، يعني لا يخفى حله على أحد مهما كان من العامة ومن الخاصة، الكل يعرف أنه حلال لا يختلفون فيه، كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن واللبن، ولبن يعني لبن مأكول اللحم، طبعا اللبن أنواع، أما لبن مأكول اللحم فهو حلال بلا شك، وبيضه أي بيض مأكول اللحم كذلك، يعني من الدجاج والطيور ونحو ذلك، الطيور التي تؤكل بيضها حلال، نحو الدجاج والأوز والبط وما شكل ذلك. طيب. وغير ذلك من المطعومات، وكذلك الكلام والنظر والمشي، يعني لا يختلف أحد أن النظر الذي وليس إلى محرم حلال، النظر إلى الأشجار، النظر إلى أي شيء حلال إلا ما جاء الشرع بتحريم النظر إليه. نعم. وكذلك المشي، الأصل فيه الحل، أنك تمشي، هذه أمور بديهية حلها معلوم بالاتفاق. نعم. طيب. فهذا معنى قولي بين، أي هناك حلال بين، يعني واضح ظاهر لا اختلاف فيه. نعم. طيب. وأما الحرام البين فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح، وكذلك الزنا والكذب، والكذب والغيبة والنميمة إلى آخره. نعم. والنظر إلى الأجنبية. فعامة المسلمين يعلمون أن النظر إلى المرأة التي لا تحل لها حرام، وإن كانوا يقعون في ذلك، إن كان بعضهم يقع في ذلك، ولكنه معلوم بينهم أن هذا من الأمور المحرمة البينة. نعم. إلا ما شذ في بعض المناطق نظرا لغلبة الجهل. وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، يعني ليست واضحة في الحل ولا في الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها. أما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو بقياس أو استصحاب أو غير ذلك. فإن تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد. فألحقه نعم بإباحتهما. نعم يعني نعم إما بالحل نعم وإما بالحرمة. نعم بالدليل الشرعي. نعم. عليكم السلام. نعم إلى أن قال وما لم يظهر نعم للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فليؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف فيه؟ ثلاثة مذاهب في الأمر الذي لم يتبين للمجتهد. نعم حكى القاضي عياض وغيره والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء من قبل ورود الشرع. أي هناك أشياء قبل أن يرد الشرع بحكم فيها، ماذا يقال؟ هل الأصل فيها الحل أم الإباحة أم ماذا؟ نعم وفي أربعة مذاهب. الأصح أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها. نعم لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع. هذا القول الأول والذي رجحه النووي، أنه لا يحكم فيها بشيء لا بحل ولا بحرمة. طيب والثاني من حكمها التحريم، والثالث الإباحة، والرابع التوقف. نعم طيب طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. اللهم بارك الله عليكم اللهم بازيد لازم هذا الوسيلة. نعم وما أشار إليه النووي رحمه الله تعالى في الأشياء التي لم يحكم فيها بشيء، أي من الأشياء التي وردت قبل الشرع، فالذي يظهر أن هذه الأشياء هي تحمل على قاعدتين. القاعدة الأولى التي تتعلق بعموم الأشياء المخلوقة، هذه الأصل فيها الحل والإباحة بعموم الأشياء المخلوقة، أي من الملابس والطعام والشراب والمركوبات وما شكل ذلك، فالأصل الحل إلى أن يرد دليل بالتحريم. وأما ما يتعلق بالعبادات، أي بصفة التعبد، أي أنواع القربات التي يتقرب بها إلى الله، فالأصل فيها الحظر والتحريم، أي محرم على العبد أن يتقرب بأي عبادة إلى الله إلا بعد ورود الدليل. وما سوى ذلك فهو من المحدثات المحرمة. فباب الدنيا، أي باب الأمور الدنيوية، مفتوح، الأصل فيه الحل والإباحة. وما باب الأمور التعبدية مغلق، أي لا يفتح إلا بدليل، الأصل فيه الحظر أي محظور، أن يحظر على العبد أن يفعل شيئا إلا بعد الدليل. وهذا خلاف للأشياء الدنيوية. والخطابي رحمه الله في معالم السنن ذكر كلاما مهما في معنى المشتبهات. والخطابي كتابه هذا يعد من أوائل الشروحات على سنن أبي داود معالم السنن، وكذلك له شرح على البخاري يعد من أوائل الشروحات، ومختصر يعني ليس مطولا كالفتح، ويعني طبعة قديمة في المملكة، عندي نسخة منها كان ليس مشهورا. فالخطابي هنا متقدم بلا شك على النووي وعلى الحافظ بن حجر، وله كلام هنا نفيس. معنى المشبهات أو المشتبهات في معالم السنن. نقرأه إن شاء الله. أسفل. نعم. تفضل. قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن: هذا الحديث أصل في الورع وفيما يلزم الإنسان اجتنابه من الشبهة والريب. ومعنى قوله وبينهما أمور مشتبهات أي أنها تشتبه على بعض الناس دون بعض، وليس أنها في ذوات أنفسها مشتبهة أو مشتبهة لا بيان لها في جملة أصول الشريعة، فإن الله تعالى لم يترك شيئا يجب له فيها حكم إلا وقد جعل فيه بيانا ونصب عليه دليلا، ولكن البيان ضربان: بيان جلي، بيان جلي، بيان جلي، بيان جلي يعرفه عامة الناس كافة، وبيان خفي لا يعرفه إلا الخاص من العلماء الذين عانوا بعلم الأصول فاستدركوا معاني النصوص وعرفوا طرق القياس والاستنباط ورد الشيء إلى المثل والنظير. نعم، يعني من كلمة مشبهات أو مشتبهات لا تعني كما يفهم البعض أنه لا يعلم معناها، لا، هي لا معنى معلوم، ولكن لا يعلمه كثير من الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث. ومعنى قوله لا يعلمه كثير من الناس أن هناك من يعلمه ولكنهم قليل، وهؤلاء القليل هم العلماء، فهناك حلال بين يعرفه كل الناس، هناك حرام بين يعرفه كل الناس، وهناك أمور مشتبهة لا يعلمها أو لا يعلم حكمها إلا العلماء. هذا معنى مشبهات، لكن ليس معنى مشبهات أنها مجهولة المعنى بالكلية أو أنها ليس لها معنى في ذاتها، هذا خطأ، لأن البعض يظن يقول أمر المشتبه يعني ليس معلوما، لا يعلم ما معناه أو لا يعلم حكمه عند الجميع، هذا خطأ، بل معناه معلوم لكن معلوم عند العلماء. نعم، وكذلك حكمه. نعم. طيب، اقرأ من أولنا. وقوله الحلال بين. تتمة كلام الخطابي. قال رحمه الله تعالى: وقوله الحلال بين والحرام بين أصل كبير في كثير من الأمور والأحكام، إذا وقعت فيها الشبهة أو عرض فيها الشك ومهما كان ذلك فإن الواجب أن ينظر، فإذا كان للشيء أصل في التحليل والتحليل فإنه يتمسك به ولا يفارقه باعتراض الشك حتى يزيله عنه يقين العلم. فالمثال في الحلال: الزوجة تكون للرجل والجارية تكون عنده يتسرى بها ويطأها فيشك هل طلق تلك أو أعتق هذه، فهما عنده على أصل التحليل حتى يتيقن وقوع الطلاق أو العتق. يعني إذا تردد الأمر عند العبد بين الحل والحرمة فليرجع إلى الأصل، فالأصل في الزوجة أنها تحل له لأنه تزوجها بعقد شرعي فهي حلال له في الأصل، وشك هل طلقها أم لا وليس هناك بينة على الطلاق، الأمر محتمل، فنقول الأصل أنها تحل لك حتى يزيل هذا الأصل يقين ينقله من الحل إلى الحرمة، هذا هو الأصل. أما الوساوس التي يعيش فيها بعض الناس هذه لا أصل لها، ولذلك كانت الشكوك هذه من أصل أو من أساس الوساوس التي يبتلى بها البعض. هناك مرض يسمى مرض الوسواس، تجد أن صاحبه دائما يشك في أموره كلها، يشك هل الذي فعله حلال أم حرام، هل توضأ أم لم يتوضأ، هل نقض وضوءه أم لم ينقض، هل طلق زوجته أم لم يطلقها. تجده يعيش في جحيم مصاب بالوسواس بسبب أنه لم يتعلم هذه القاعدة، بجانب طبعا ما عنده من إيش من يعني مشاكل في الفهم أو من مرض في القلب. فالأصل يرجع إليه، الأصل يرجع إليه. نعم تفضل. وعليكم السلام. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الماء، وكذلك الماء يكون عنده وأصله الطهارة، فيشك هل وقعت فيه نجاسة أم لا، فهو على أصل الطهارة. نعم، الأصل هو الطهارة، طهارة الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فماذا الحديث هو الأصل في طهارة المياه، وهو متوافق مع حديث النعمان بن بشير. تفضل. فهو على أصل الطهارة حتى يتيقن أنه قد حلت فيه نجاسة. وكالرجل يتطهر للصلاة ثم يشك في الحدث فإنه يصلي ما لم يعلم الحدث يقينا على هذا المثال. نعم كذلك. طيب انت كلامه ها ليه انت اصول الحظر. طب تفضل. قال رحمه الله تعالى: واما شيء اذا كان اصله الحظر، اذا كان اصله الحظر التحريم يعني، وإنما يستباح على شرائط وعلى هيئات معلومة كالفروج لا تحل إلا بعد نكاح أو ملك يمين. نعم. وكالشاة لا يحل لحمها إلا بذكاء، فإنه مهما شك في وجود تلك الشرائط وحصولها يقينا على الصفة التي جعلت علما للتحليل كان باقيا على أصل الحظر والتحريم. نعم، يعني هناك أشياء الأصل فيها الحظر أو التحريم، نحو الأبضاع أي الفروج، أي أنه لا يحل له منع امرأة أو فرجها إلا بإيش؟ إلا بشرائط شرعية، وهي شرائط النكاح الشرعية. فالأصل أن هذه المرأة لا تحل له ما دامت يعني أجنبية إلا بهذه الشرائط. نعم تفضل. وعلى هذا المثال، فلو اختلطت امرأته بنساء أجنبيات أو اختلطت مذكاة بميتات ولم يميزها بعينها وجب عليه أن يتجنبها كلها ولا يقربها، وهذان القسمان حكمهما الوجوب واللزوم. نعم، يعني لو افترضنا أن ذبح شاة بالذكاة الشرعية، ذبحها ذبحا شرعيا ثم تركها، ثم جاءت شيء أخرى كان منها ميتة وذبحت أيضا واختلطت هذه بتلك ولا يدري أين المذبوحة، الذبح الشرعي الذي كان بالشرائط الشرعية، فهنا في هذه الحالة نقول اجتنب الجميع، لا تدري هل تأكل الميتة أم تأكل ليش المذكاة. إذا اختلط شيء بشيء والأصل في هذا الشيء أنه لا يحل إلا بشرائط، يبقى تبقى على الأصل أنه لا يحل لك أن تأكله إلا إذا عرفت أن هذا هو الشيء الذي حل لك. نعم، وهذا بخلاف ليش الأشياء التي لا تحتاج إلى شرائط، نحو الفاكهة تأكل الفاكهة كما شئت، ولو جاءك نوع غريب لا تعرفه لا يقال إنك تنتظر حتى تسأل عن حكمه، هذا تنطع. الأصل في الفاكهة وفي الخضر كله حل، إلا إذا علمت أن الشيء الفلاني حرام بدليل واضح. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى: وها هنا قسم ثالث، وهو أن يوجد الشيء ولا يعرف له أصل متقدم في التحريم ولا في التحريم ولا في التحليل، وقد استوى وجه الإمكان فيه حلا وحرمة. فإن الورع فيما هذا سبيله الترك والاجتناب، وهو غير واجب عليه وجوب النوع الأول. وهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بتمرة ملقاة في الطريق فقال: لولا إني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها. أيوة نعم، يعني لو هناك شيء اشتبه، هذا القسم الثالث كما في حديث النعمان بن بشير، شيء اشتبه عليك ما بين الحل والحرمة، أو تخشى أن يكون جانب التحريم، أن يكون جانب التحريم أقوى فيه، فهنا في هذه الحال الورع يقتضي أن تتوقف. هذا من الورع، إذا استوى الأمران الورع، أما إذا غلب جانب، إذا غلب جانب التحريم يبقى الأصل أن تتوقف، وإذا غلب جانب الإباحة فمع التغليب، وما إذا استوى الأمران أو صرت لا تميز كما يعني في حديث التمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما في طريق وجد تمرة على الأرض. فهنا التمر الأصلي في الحل، ولكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم حكم يختلف، لأنه يعني يحرم عليه تمر الصدقة، فهو يدري هل هذه التمرة من تمر الصدقة أم لا. فهنا توقف، تورع، هنا يقال التورع هو الايه، هو الافضل والاولى في الاشياء التي لم يجزم او لم تعرف حرمتها من حلها، يعني استوى فيها الامران. نعم ده كلامه. نعم طيب، يعني الاخوه يتقدمون حتى يفرغوا مكان الاخواني والذين الدخول، يتقدمون بارك الله فسحوا. يا والذين وذكركم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، إذا قيل انشزوا فانشزوا. طيب خلاص، وانا شكل انتهي ان شاء الله. أخيرا نذكر فائدة ذكرها ابن بطال في شرح البخاري، في شرحه على البخاري، نقلا عن المهلب أنه قال: الوسائط التي بين الحلال والحرام. نعم، يحتذ بها أصلان من كل الطرفين، فأيهما قام الدليل عليه أضيفت الوسيطة إليه. وقد يقوم دليلان من الطرفين فيقع الاشتباه ويعصر الترجيح، فهذا الذي من اتقاها استبرأ لعرضه ودينه. وهذا الكلام فيه تلخيص لما سبق في هذه العبارة الموجزة، أن الوسائط التي بين الحلال والحرام يتجاذبها أو يجتبذها طرفان. فأيما قام الدليل عليه، أي على أحد الطرفين، أضيفت إليه، أي هذه الوسيطة. وقد يقوم دليلان من الطرفين، يعني يكون دليل من الحل ودليل من الإيه؟ الحرمة، فهنا يقع الاشتباه ويعصر الترجيح، فهذا الذي نقول فيه التورع هو الأفضل، بل هو الواجب لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقاها، أي اتقى هذه المشتبهات ولا يعلم حكمها لا بالحل ولا بالحرمة، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولذلك قال ابن بطال بعد ذلك: وهذا الحديث أصل في القول بحماية الذرائع. نعم، كما قلنا أنه أصل في الحلال والحرام، أصل كذلك في حماية الذرائع. وفي دليل أن من لم يتق الشبهات المختلف فيها، أنه من لم يتق الشبهات المختلف فيها وانتهك حرمتها، ف فقد أوجد السبيل إلى عرضه ودينه. ولم يمكن أن ينال من عرضه بذلك في حديث رواه أو شهادة شهد بها لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. وأما الذي واقع الشبهات فهذا يحل عرضه. نعم، وهذا أيضا أصل يتعلق بعلم الجرح والتعديل. نعم، وليس المقام مقام تفصيل في هذا، ويعني نكتفي بهذا لصلاة العصر، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله في الدرس الآخر. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.